على سيدنا محمد اشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اذكركم باخلاص النيه لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: الايات المتشابهه. والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. الشرح: المتشابه هو الذي دلالته على المراد غير واضحة. يعني إذا واحد نظر إلى اللفظ المتشابه لا يظهر له المعنى المراد من اللفظ بمجرد النظر إلى هذا اللفظ على المحدث. إذا نظر إلى اللفظ لا يتبين له المعنى المراد بمجرد النظر إلى اللفظ، لأن اللفظ المتشابه يحتمل عدة أوجه، يحتمل عدة معاني. الأوجه معناها المعاني، حتى يحمل على الوجه المطابق أي المنسجم مع الآية المتشابهة لا بد من النظر. هذا معنى أن المتشابه له عدة أوجه، وأنه يحتاج إلى النظر حتى يحمل على الوجه المطابق، يعني على الوجه الذي ينسجم مع الآيات المحكمات. فمجرد ما واحد يطلع على لفظ استوى لا يتبين له المعنى، لأن استوى لها عدة معاني في لغة العرب، تأتي لمعنى الجلوس وهذا لا يجوز في حق الله، وتأتي لمعنى الاستقرار وهذا لا يجوز في حق الله، وتأتي لمعنى الاستيلاء وهذا جائز في حق الله، وتأتي لمعنى القهر وهذا جائز في حق الله، لأن الله تعالى قال عن نفسه: الواحد القهار. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هذه قدرة احفظوها عظموها. هذه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عندما يتقلب في فراشه فيستيقظ، كان يقول هذه الكلمة، وهذا دليل على عناية الرسول بذكر الله حتى عند التقلب. من عادته ومن شأنه إذا تقلب واستيقظ يذكر الله قليل. الأغلب ماذا يفعل إذا استيقظ؟ يتحسر في قلبه كيف فاته شيء من الوقت دون نوم، يقول: استيقظت حتى أعود وأنام. وينبغي أن يفرح أنه استيقظ في هذا الوقت اللي هو قبل الفجر، فيستغفر الله ويذكر الله، لأن هذا الوقت قلنا هو وقت الأسرار ووقت البركات ووقت يستجاب فيه الدعاء الذي هو وقت السحر. كان رجل متزوج منذ نحو 10 سنين دائما يسألنا عن شيء حتى يرزق بولد، ما كان يأتيه ولد، هو متزوج من 10 سنين تقريبا. فمرة كنت عند الشيخ فجاء يقول له، فقال له: تستيقظ قبل الفجر بنحو نصف ساعة أو ربع ساعة، تستغفر الله 300 مرة، ثم تصلي ركعتين، وأنت ساجد تطلب من الله ما تريد. فبعد مدة قابلناه وفي الأردن كان، وقد حملت زوجته وولدت له ولدا بفضل الله بسر الدعاء في هذا الوقت اللي هو وقت السحر قبل الصبح. فإذا واحد منكم له حاجة، لا سيما إذا كانت حاجة فيها خير، يقوم في هذا الوقت اللي هو قبل الفجر يستغفر الله 300 مرة، يصلي ركعتين لله تعالى. إذا كان عليه قضاء يصلي قضاء، وهو ساجد يطلب من الله ما يشاء، إن شاء الله يتحقق له المراد الذي يريده. فهذه الكلمة استوى في هذه الآية المشبهة حملوها بعضهم على الجلوس، وبعضهم على الاستقرار، وبعضهم على بزعمهم على كون الله في جهة فوق العرش. يعني بعض المشبهة الآن يقولون الله مستوى على عرشه بمعنى جالس، وبعضهم يقولون بمعنى الاستقرار، استقر من أعلى إلى جهة العرش، وبعضهم يقولون هو مستو بمعنى مستقر في جهة فوق العرش. كل هذا الكلام كفر. ليش كفر؟ لأنه تشبيه لله بخلقه. وأي واحد منكم بفضل الله يعرف الرد على هذا، وهو أن يقول لهم من خلق الجهة ومن خلق العرش؟ فالجواب ما هو؟ أن يقول الله. الله الذي خلق الجهة وخلق العرش قبل أن يخلق هذه وهذه، أليس كان موجودا بلا مكان؟ قبل أن يخلق هذا العرش وهذه الجهة وكل الجهات، أليس كان موجودا بلا مكان؟ والله سبحانه وتعالى لا يتغير. حكى لي أخونا انتقى بواحد وهابي يقال له الشيخ عمار حيث يعمل هو، فهم يعرفونه أنه يرد على المشبهة، فدعي فاجتمع به. ماذا قال للمشبه أخونا عطام؟ قال لهذا المشبه من خلق المكان؟ عادة شو بيقول أي واحد بينسأل وهو ينتسب إلى الإسلام من خلق المكان؟ بيقول الله. ما كان يجاوب، قال له جاوب من خلق المكان؟ قال له بخاف قل لك عشان ما أكفر. إلى هذا الحد وصل الخبيث. قال لي فصار الناس يبصقون عليه لما سمعوا منه هذا، بيقولوا له الشيخ عمار لما سأله هذا السؤال السهل وجوابه بسيط وأدنى المسلمين يقول الله خالق كل شيء كما قال القرآن، قال له بخاف ما جاوبك عشان ما أكفر. والعياذ بالله من كفره هذا الخبيث، كفر لأنه جعل الجواب على هذا يخشى منه الكفر. قل الله خالق كل شيء، المكان الله خلقه، والعرش الله خلقه، والجهات الست الله خلقها، كان موجودا قبلها بلا مكان ولا يزال موجودا بلا مكان. إنما هم المشبهة يموهون على الناس بإيراد مثل هذه الآية الرحمن على العرش استوى، يوهمون الناس أن هذه الآية معناها أن الله جلس أو استقر على العرش أو هو في جهة فوق العرش. السني المتعلم يقول الله قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن ترد آية في القرآن تكذب آية في القرآن، هذه آية وهذه آية، فلا بد من تفسير هذه الآية وحملها على وجه مطابق لشو؟ للآيات المحكمات اللي الله قال عنهم هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير سائر آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون مسلما من جعل القرآن متضاربا متناقضا، لا يكون من المسلمين، إنما يدعي الإسلام ادعاء. فأنتم صار عندكم بفضل الله هذه الحجة اللي هي سهلة وحجة عقلية بأن يقال من خلق المكان، من خلق العرش، من خلق الجهات، فالجواب الله. فالذي يؤتى بعد ذلك بالكلام فيه أن يقال الله قبل أن يخلق العرش وقبل أن يخلق الجهات وقبل أن يخلق الأماكن كان موجودا بلا مكان، والله يغير ولا يتغير، فهو ما زال موجودا بلا مكان. أما اللي يقول أنا ما بتصور موجود بلا مكان، لا أعقل موجودا بلا مكان، فيقال له العقل يقبل ذلك، العقل يقبل ذلك أن الله موجود بلا مكان، لكن نحن لا نتبع الوهم. الاعتقاد اعتقادنا لا يبنى على الوهم ولا يبنى على التصور. ما بقول أنا بدي أتصور رب العالمين حتى أعتقد بوجوده، لا، الله تعالى موجود ليس متوهما وليس متصورا. المتصور المتوهم هو المخلوق، الله موجود ليس متصورا وليس متوهما، لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار، تصورات العباد لا تدركه. فإذا معرفته سبحانه وتعالى لا تطلب بالتوهم والتصور. شو معناه وأن إلى ربك المنتهى؟ إليه ينتهي فكر من تفكر، إليه ينتهي فكر من تفكر، أي لا يصل إليه فكر من تفكر، أي لا يصل إليه فكر من تفكر. إنما أفكارنا تصوراتنا أوهامنا إلى على ماذا تدور؟ على المخلوقات. أما الله سبحانه وتعالى فهو خالق وليس مخلوقا. المشبهة والعياذ بالله الآن يزيدون في الكفر على هذه المحطات الفضائية، يزيدون في الكفر وفي نشر عقيدة التشبيه. شو بيعمل الواحد بالمقابل؟ الشيخ حفظه الله قال لما نسمع ماذا يفعل المشبهة، ماذا يفعل الرجبية، عار علينا ألا نعمل في أمر الدعوة ونجد في أمر الدعوة، عار علينا. يعني الواحد مطلوب يستحي ويخجل بعد أن يسمع هذا الكفر والنشاط الذي عند الكفار وأهل الضلال، عار عليه يعني ليستحي من أن يقعد تاركا العمل الذي هو واجب عليه. أخبرتني وحدة امرأة علمناها بالأردن كانت مع حزب الإخوان، قالت لي لما كنت مع حزب الإخوان كنت أقوم بالليل كل يوم أصلي 100 ركعة. لما كانت مع حزب الإخوان الشيطان ينشطهم على صور العبادات مع الضلال والكفر. ليش؟ لأن الكافر الذي يزعم أنه مسلم لما يعمل صورة الصلاة وهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله يزداد كفرا. لذلك الشيطان ينشطه على شو؟ على صور العبادات ليزداد كفرا. مثل أيضا عم بيدوروا بيجيبوا النساء بيجيبوا الرجال حتى يحضروا مجالس الكفر والضلال، حتى يوقعوا الناس في الكفر والضلال. وإبليس كذلك، إبليس يجمع الشياطين، له مجتمع يجتمع فيه مع الشياطين، يأتونه إلى عرشه، له عرش في البحر، فتأتيه الشياطين فيقول لهم اذهبوا من يوقع إنسانا في الكفر فله عندي منزلة عظيمة، ومن يوقع إنسانا في عقوق الوالدين فله عندي مرتبة كبيرة، ومن يوقع إنسانا في كذا فله مرتبة. فتذهب سرايا الشياطين بين الناس توسوس لهم، هذا يوقع إنسانا في عقوق الوالدين، هذا يوقع إنسانا في الكفر، هذا يوقع إنسانا في الزنا، ثم يرجعون إليه فيقول لهم ماذا فعلتم؟ فيقول بعضهم أنا بقيت على فلان حتى عق والديه. عق والديه يعني وقع في معصية كبيرة تتعلق بالوالدين، بالوالد أو الوالدة. يقول له فيقول له أنت لك عندي منزلة. فيقول الآخر أنا بقيت على فلان، ما زلت بفلان حتى أكفرته. فيقول له أنت لك عندي منزلة كبيرة، ويلبسه التاج، يعني يعمل له احتفال فرحا بأنه أوقع الناس، أوقع بعض الناس في الكفر. فالشياطين عم تشتغل، شياطين الجن وشياطين الإنس عم يشتغلوا في إضلال الناس. وهو النفس كمان ميلنا إلى كثير من القبائح، كمان هذا من عاني منه. إذا واحد بقي على حاله على ما هو عليه كسلان، لا يحارب الشيطان ولا يحارب شياطين الإنس ولا يحارب هواه، شو بيصير في هذا الإنسان؟ يقع في التقصير الكبير، يقع في معصية. إذا كان قادر أن يتعلم ما فرض الله وأن يعلم ما فرض الله وقعد مقصرا عن ذلك، بيكون قصر عن واجب فرضه الله عليه. فبده يتذكر أنه هو لابد في لحظة ما أنه سيموت. هذه اللحظة متى تكون؟ الله أعلم. الموت سيف مسلط على رقابنا لا ندري متى يقع علينا. كل واحد منا مطلوب أن يستحضر أن الموت كسيف مسلط على رقبته، متى يقع على هذه الرقبة لا يعلم. ففي كل وقت شو بده يكون عندنا؟ استعداد، يعني مستحضرين التوبة، الخروج من المعاصي، يكون مستعدين أنه في أي لحظة قد يموت الواحد منا. إذا واحد قالنا هلا جاي رئيس الجمهورية، لو رجل ولا مسلم، شو بيصير فينا عادة؟ قوموا رتبوا أحوالكم، ضبطوا حالكم. اللي ما لبس مرتب يروح يلبس مرتب وتعب. جاي شخص بس لأنه رئيس الجمهورية ومنه مسلم، شو بيعمل الواحد منا؟ يتهيأ ويترتب ويضبط حاله، حتى إذا قعدنا بنقعد غير قعدة لأنه قاعد رجل مسؤول منه مسلم بشر. فكيف إذا واحد معرض في أي لحظة أن يقابل عزرائيل عليه السلام، شو بده يكون مستعد؟ عزرائيل عليه السلام لا يريد منا هذا الثوب أن لا يكون باليا، لا، شو بده؟ ماذا يحب منا؟ أن نكون على استعداد بأن نكون قائمين على أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا المطلوب منا أن يكون فيه استعداد. سيدنا عمر رضي الله عنه مع كونه كان أمير المؤمنين، قال بعض العلماء كان يطوف حول الكعبة وعليه ثوب عليه 12 رقعة، يلبس ثوبا عليه 12 رقعة وهو كان خليفة أمير المؤمنين، يعني ما كان ينظر إلى هذا الثوب الذي يلبسه، مع ذلك الكفار كانوا يهابونه من بعيد إذا سمعوا أن عمر جاء يرتعدون منه. ليش يرتعدون منه؟ غلبهم بتقوى الله، غلبهم بهيبته، غلبهم بقوة إيمانه، مش بالمظاهر التي يفعلها كثير من الناس اليوم، ولا تعطيهم إلا الهيبة على من؟ على أهل الدنيا، هيبة على أهل الدنيا مش على الأولياء، على عباد الله الصالحين. فغلب الكفار بشو أولا؟ تقوى الله، مع شدة تواضعه، مع شدة التقوى، مع عظم شأنه عند الله، كان يلبس ثوبا مرقعا. لما حاصر المسلمون بيت المقدس، بيت المقدس فتحها عمر، ثم بعد أن أخذها الكفار عشرات من السنين أعاد فتحها من؟ صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وعن سيدنا عمر. لما أراد المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس، إن بيت المقدس في أيام الرسول كان تحت سلطة النصارى، بلاد الشام هذه كانت تحت سلطة النصارى، متى اتسعت الفتوحات ووصلت إلى أقصى المغرب ووصلت إلى الصين، دخلوا الصين المسلمون في بعد عمر في زمن عثمان، توسعت الفتوحات في زمن عمر وتوسعت أكثر في زمن عثمان، حتى وصل المسلمون إلى الصين وإلى المغرب. وهذا احفظوه، دليل على أن الجهاد في الإسلام ليس فقط هو جهاد السياج والدفاع كما يقولون الآن في كتب المدارس، يقولون أن الجهاد في الإسلام بس جهاد للدفاع، يعني حتى لا يدخل الكفار إلى بلادنا، وهذا الكلام كذب غير صحيح. قال الله تعالى ليظهره على الدين كله. كيف يكون حتى يظهر الإسلام على كل الملل؟ يكون بأن يذهب المسلمون إلى الكفار، وهذا فيه فائدة بالقتال بالجهاد، ويغلبوهم ويكسروهم. بعد أن يكسروهم شو بيصير؟ الذي قتل من الكفار ارتاح المسلمون من شره، وبعد ذلك يسلم من يسلم. كثير من الناس كيف أسلموا؟ بعد الفتح، بعد فتح بلادهم أسلموا. وبعض الناس لما صار صلح، وهذا دليل القوة اللي كان عليها المسلمون حتى يأتي الكفار ويعمل الصلح مع المسلمين، مثل ما هلا حنحكي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، دخلوا في الإسلام. فهذا دليل على كذب هؤلاء اللي بيقولوا بالكتب، ومنهم سيد قطب بيقول، سيد قطب الجهاد في الإسلام فقط لمنع الكفار من الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله، فإذا لم يحولوا بيننا وبين الدعوة إلى الله يقول لم يجز لنا أن نقاتله. بيقول في تفسير الآية فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن، أي فإن انتهى الكفار، وده كذب كلامه، عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله لم يجز لنا أن نقاتلهم. اللي كانوا بالصين كانوا عم بيحولوا بين عثمان وجيش المسلمين بينهم وبين الدعوة إلى الله، لا، قاعدين هوليك ببلادهم لا يحولون بين المسلمين اللي مع في جزيرة العرب وفي هذه البلاد عن الدعوة إلى الله. لكن لأن الله فرض الجهاد على المسلمين كان الخلفاء الراشدون دائما يخرجون إلى قتال الكفار. الفقهاء في المذاهب الأربعة قالوا إن لم يكن الكفار يحتلون أراضي المسلمين وجب على الخليفة أن يخرج لقتالهم، لقتال الكفار في بلادهم على الأقل في السنة مرة، على الأقل، يعني في يعمل أكثر، إذا وجد قوة في المسلمين ومصلحة للدين يخرج إليهم أكثر، لكن الواجب على الأقل مرة. طبعا بيقول هذا الخروج، عم بيقولوا الفقهاء في المذاهب الأربعة، إذا كان الكفار شو لا يحتلون أراضي المسلمين، يعني ما عم يحولوا بيننا وبين الدعوة إلى الله، فوين كلام سيد قطب من كلام المذاهب الأربعة؟ بعيد بعيد بعيد. وأخذ العلم الآية هذه الآية ما معناها؟ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، معناه فإن انتهوا عن الكفر، إن تركوا الكفر ودخلوا في الإسلام لا يقاتلون بعد ذلك، لا يقاتل إلا من ظلم، هذا معناه فإن انتهوا. كم برجع عيد أنه نحن لما نطلع بالآيات والأحاديث قلنا ما بفسرها الواحد من عنده، ولو كان تخيل له تفسير. مش بتخيل له الأمراض تفسير؟ الكل هو اللي بيتخيل تفسير. هذا اللي بيتخيل معناه هو معنى الحديث، أو هو مورد الحديث، أو هو مورد الآية. لا، مش دائما ما يتخيل يكون هو مورد الحديث أو مورد الآية. يعني حضركم مثل حصل معي من قريب، كنت عم راجع كتاب رياض الصالحين إذا تطبعوا الجمعين، فمر معي حديث عن اللعب، لعب الإناء. فالشيخ كان عم يلعب الإناء، فقلت له أنا أنه ورد في حديث مكتوب في الحديث أنه يلعب القصعة الإناء أو يلعقها أو يلعقها غيره، يعني يستن أن يلعب. شو معنى اللعب؟ اللعب معناه أخذ بقية الطعام من القصعة بالإصبع، مش بالخبز. في ناس عم يأكلوا فول أو حمص يجيبوا خبز يقولوا يلا لعقنا الصحن، ليست هذه السنة. وفي ناس كمان من اللي بسموه جماعة الدعوة يأخذوا الصحن بالحتوه بلسانه، كمان هذه ليست السنة. هذا دليل أن العلم كيف بيكون تلقي بالتعلم. فأنا شو تخيل لي هذا لما قريت هيك في الحديث أنه واحد بيلعب أو يلعقه غيره، إذا واحد قاعد جنبه أنه يلعقه. فعملوا للشيخ هيك قرأت اللي يلعق غيره معناه يلعق طفله أو خادمه الذي يملكه. هذا ما بتعرفه لحالك، يعني أضرب لك مثل، ما في بشرح الحديث يلعق طفله أو يلعق خادمه الذي يملكه. كيف تعرفها؟ أهل العلم وجبه هو من عنده فكر فيها واكتشفها؟ لا، اخذها من المشايخ اللي درس منهم. هاي شوف مثال بسيط جدا، تقرأ الحديث وبيظهر لك منه إنه إذا ضاع واحد جنبك فوز ورد بالحديث يلعب أو يلعب. يلعب معناته يلعب طفله أو خادمه الذي يملكه. وهذا من الأمثلة اللي تطرح بشكل كتير سهل إنه أنت بتطلع بالحديث تقول كتير واضح هذا الحديث. كمان هذا مثل شرح، حتى هذا اللي بالنسبة لنا نظن أنه واضح يحتاج لشرح حتى يورد الحديث المورد الذي ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيتخيل لك خلاف ما هو يفسره العلماء عليه. كمان هذا سيد قطب قعد السجن كان عم بيألف، فصار بزعمه يكتشف، يعني شو بيخطر على باله الحب، فوضع أفكارا إلحادية كذب بها القرآن. الله تعالى في أول الأمر أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر أول ما أذن له بالقتال، أن يقاتل هو والمسلمون الذين يقاتلونهم من الكفار. هذا بأول الأمر، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذا بالأول. بعد ذلك شو نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذا واحد جاهل قد يقرأ أول آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يقول لك ها كيف عم تقول لي بده يروح يقاتل؟ الآية عم تقول الذين يقاتلونكم. هذه إمتى نزلت؟ فبدنا نسأل أهل العلم، بيقول لك نزلت في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بالأمر بالقتال. كان في مصلحة أنه بأول الأمر يقاتل المسلمون الذين يقاتلونهم. لما قوي المسلمون أكثر صارت المصلحة أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم من الكفار والذين لا يقاتلونهم. لذلك نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الآية. كيف يعرف الواحد بالعلم؟ بالتلقي من أهل المعرفة من العلماء حتى يعرف متى وردت هذه الآية، ما معناها، وهذه الآية ما معناها. ليش ذكرت قصة عمر امبارح؟ كنت عم شوف واحد بالتلفزيون من الوهابية اسمه الدكتور محمد نصر القحطاني، رجل خبيث خبيث، عم يعطي محاضرة لزعمه للمشايخ اللي هم يسمون علماء من فلسطين وأظن من الأردن ومن دول كثيرة. من جملة ما قال كان عم يتكلم عن قضية الجهاد ومتى يكون الجهاد والإمام والبيعة وطاعة ولي الأمر. تعرف ليش عم يحكي بهالقصص؟ عشان الأحداث اللي صارت أخيرا. فشو قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قدم تنازلات كثيرة للكفار في صلح الحديبية، حتى قال عمر ما شككت في ديني إلا يومئذ. معناه كلامه انه عمر كفر. اللي بيقول انا شككت في ديني شو حكمه؟ كفر. الله تعالى يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمر في الجنة، يعني مبشر أنه يدخل الجنة بلا عذاب، عمر بن الخطاب. والرسول قال لعمر: يا عمر، ما رآك الشيطان سالكا فجا، طريقا يعني، إلا وسلك فجا غير فجك، يعني بخاف منك الشيطان من كثرة ما أنت متمسك بالحق. ليش سموه الفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل، مش هيك سمي عمر بالفاروق. هذا عمر رضي الله عنه، هذا عمر يقال عنه قال: ما شككت في ديني إلا يومئذ، ما بيقول الكلام والعياذ بالله. بس المصيبة أنه قال هذه الكلمة على التلفزيون الرسمي الفضائيات، ما قلته، وكل اللي قاعدين قاعدين على وجه الأخذ والسماع والقبول حتى بالظاهر، ما حدا اعترض عليه هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة. بل زاد أيضا قال: هؤلاء الشباب الذين فعلوا هذه الأفاعيل جهال، قال عليهم أن يتعلموا الدين محاسنه ومفاسده. قال محاسنه ومفاسده، أنا سمعت هذا، مش نقل واحد عم بيقول لي، لا أنا سمعته بنفسي. قال عليهم أن يتعلموا الدين محاسنه ومفاسده، والعياذ بالله، جعلت الدين مفاسد. فعمر رضي الله عنه لما حاصر المسلمون بيت المقدس، بيت المقدس كان له سور، وقدس كان لها سور وله باب سكر، والنصارى في داخلها يدفعون المسلمين عن الدخول إليها. فوقفوا على أعلى السور النصارى ونظروا إلى المسلمين الذين يحيطون بالسور، فقالوا لهم: ليس فيكم من يفتحها، الذي يفتحها نعرفه، لأنه في الكتب القديمة التي قرأها رجالهم مذكور أن الذي يفتح بيت المقدس صفته كذا وكذا، اللي هي صفة مين؟ عمر بن الخطاب. فطلعوا فيهم قالوا: ليس فيكم من يفتحها، الذي يفتحها نعرفه. فراحوا المسلمون وأخبروا عمر رضي الله عنه، فجاء إليهم عمر. كيف إجا؟ جاء يلبس ثوبا مرقعا ويركب ناقة. فلما وصل إلى المسلمين قالوا له: يا أمير المؤمنين، لا تخرج إليهم بهذه الهيئة. فغير ثوبه، بيسمع النصيحة سيدنا عمر، وجد أنه في مصلحة، صحيح أن أخرج إليهم بهيئة فيها إظهار الهيبة أكثر للمصلحة هون. فغير ثوبه وركب فرسا، ثم جاء إلى سور بيت المقدس، فوقف النصارى نظروا فقالوا: الله أكبر، هذا الذي يفتحها. ففتحوا له الأبواب، ما حاربوه لأنه عارفين أنه يفتحها، ففتحوا له الأبواب، فدخل وعمل عليهم شروطا للصلح ودفع الجزية، فقبلوا ودخلها فاتحا عمر رضي الله عنه بلا قتال. بشو غلبهم؟ تقوى الله بقوة الإيمان. عمل عليهم شروطا فيها إذلال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم أذلاء. قال لهم: تجدوا نواصيكم، النواصي هي مقدمة الرأس، تحلق حتى يصير يتميزوا عن المسلمين، ولا تركبون الخيل كما يركبها المسلمون، تركبونها عرضا، ولا تظهروا بيع كتب الكفر. منعهم من إظهار بيع كتب الكفر أناجيل المحرفة، ودقوا النواقيس بشكل يذهب إلى الخارج أصوات الأجراس، هذا أيضا منعهم من أشياء كثيرة لإذلالهم، وفرض عليهم الجزية التي أمر الله بها، ومع ذلك قبلوا لأنهم علموا أنهم لا طاقة لهم بعمر وجيش عمر رضي الله عنه. ثم ماذا فعلوا؟ وضعوا طعاما في الكنيسة وقالوا له: ندعوك إلى أن تأكل الطعام عندنا. فقال لهم عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور، لأن في تماثيل وصور لا أدخل الكنيسة. ما هو لأنه عملوا صلح وصار بيناتهم صلح، مضى في بعض الصلح يهدم الكنيسة وهم أهل ذمة، لو كان دخل بالحرب لهدمها عليهم رضي الله عنه. قال: شو بيقولوا بعض الناس بالتلفزيون بتسمعوا؟ بيقولوا: عمر إجا ليدخل، دخل بيت المقدس قالوا له: تعال صلي بالكنيسة. فقال له: ما بصلي بالكنيسة حتى لا يقال عمر صلى فيها فتتخذ من بعدي مسجدا، هيك على التلفزيونات بيقولوا وبالكتب بحطوا، وهذا كذب. بيقول عمر قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كذب، لأن عمر كان عنده ملك اليمين الإيمان، وأبو بكر كان عنده، والرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده، وعثمان عنده، وعلي عنده، وعلى هذا المسلمون بيقولوا قال عمر قال فسمعنا كلمة قلوا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الأفلام بحطوها اللي بيزعمهم تسمى أفلام إسلامية وبالكتب بس ما لها أسناد بالمرة ما لها عمر أصلا. هذا المسجد الكنيسة التي كانت بقربه يقول بعض العلماء ان لما جاء عمر وجد بعض الزبالة عند المسجد الأقصى فقال لهم خذوا هذه الزبالة القمامة وارموها في الكنيسة فوضعوها إلى الكنيسة فسميت كنيسة القمامة يعني كنيسة الزبالة. ثم النصارى حرفوها فسموها كنيسة القيامة يريدون حرفوا اللفظ من أجل هذه القمامة سميت كنيسة القمامة فثم حرفوها فسموها كنيسة القيامة. وإلا هو عمر لو أنه دخل محاربا لما ترك هذه الأشياء لكن دخلها فاتحا بصلح يعني من دون حرب فتحها. عمر رضي الله عنه هذا يقال عنه أنه قال أنا ما شككت في ديني إلا يومئذ أعوذ بالله من الكفر والضلال ومن نسبة الكفر إلى أمثال عمر. بس هذا بدلكم على شدة الجهل باللي بيسموهن أساتذة ودكاترة وعلى شدة الجهل باللي قاعدين واللي قاعدين شو بيكونوا جايين بالغالب من أجل المال. وكثير من الناس من أجل المال شو بيعملوا بيبحثوا يبيعون الدين عشان المال يبيعون الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل يعني عرض شيء زائل من الدنيا مشانه بعض الناس يبيع دينه يكفر بالله من أجل المال وهذا المال بخلصه بالأمر بخلصه في الآخرة وما خلصه ما بينفعه لا ينفعه لا يخلصه. أيوة هكذا نعم. خبرنا واحد إجا عند الشيخ امبارح توفي والده من نحو أسبوع فقالوا للشيخ لما توفي وكفناه وضعت له في الكفن صورة شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعت له من الغبار الشريف على عينيه وعلى فمه وشيء من ستار الكعب والطيور في ضمن الكفن ودفناه. فإجت امرأة لا تعرف هذا قريبة لهذا الشاب هو من أخواننا قالت له شفت والدك بالمنام طويل إيده الأرض ويلبس ثوبا أبيض جميل وعمامة خضراء قال لها بارك الله بابن فلان الذي ألبسني هذا اللباس. هي من عارف بالقصة والحاج سمير الأنصي بتعرفوه ذهب إلى قبر خالته وصار يبرك القبر بشعرة الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلبة يعني فشافها بالمنام قالت يا خالتي دائما تعال عنا كانت تجري عم توجعني راح الوجع رأى في الرؤية بعد أن فعل هذا. فلما قلتم واحد قريبكم واحد عزيز عليكم تعرفوا توفي من المسلمين بادروا إلى أن تضعوا صورة الشعرات قال الشيخ يرجى أن لا يعذب ببركة شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهون أخونا شو عمل الغبار كمان إذا عندكم غبار من الحجر النبوية حطوه على عينيه وعلى فمه الآن ينتفع بهذه البركات وبالدعوات ونحو ذلك. وهذه أشياء حصلت هن يعملوها حاج سمير تعرفوه هذا أخونا من الطيبين اللي روى الكلام من الصادقين. قلنا واحتيج لمعرفة المعنى المراد منه لنظر أهل النظر يعني لنظر أهل الفهم مش لنظر أي إنسان الذين لهم دراية بالنصوص ومعانيها ولهم دراية يعني علم واسع بلغة العرب فلا تخفى عليهم المعاني إذ ليس لكل إنسان يقرأ القرآن أن يفسره. وتلقن واحد بجامع حمد شؤار قال يا جماعة القرآن عربي ونحن عرب يعني نحن نفهم القرآن ونفسره. وحزب الإخوان قالوا قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر قال يعني القرآن سهل تفسيره لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. شو معنى الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للحفظ. لاحظوا بكل الأمم السابقة لم يحفظوا الكتب التي أنزلت على الأنبياء إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحفظة فيهم كثيرون إلا أمة موسى عليه السلام واحد اسمه عزير رضي الله عنه حفظ التوراة كل التوراة. أما البقية حفظوا أجزاء منه. لا توجد أمة يحفظون الكتاب كما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى الإسناد لم يكن عندهم إسناد كما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك شو صار؟ بسبب ترك الإسناد وترك حفظ الكتب حرف الدين الذي كان عليه أولئك الأنبياء. هو دين الإسلام، صاروا يزعمون الاتباع وهم ليسوا على ما كان عليه أولئك. أما نحن عنا الإسناد أساس في الدين، في النقل، كيف إجا لنا الدين، كيف انتقل بالإسناد من الصحابة. ليش صار من الصحابة أكثر من 1000 سنة صار لهم إلى الآن محفوظ هذا الدين بالإسناد. في تلك الأمم ما كانوا هكذا لهم عناية بالإسناد، فضاع، ضاعت الأحكام. الكتب ما حفظوها شو بيصير بالأحكام؟ بتضيع. إذا الكتب ما حفظت اللي موجود فيها الأحكام، الكتب فيها الأحكام ما حفظت شو بيصير بالأحكام؟ بتضيع. كما أن الكتب لم تكن حفظة. وليس المراد بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه جالس على العرش، ولا أنه مستقر عليه، ولا أن الله بإزاء العرش، بل كل هذا لا يليق بالله. لا يليق بالله أن يقال جالس، ولا يليق أن يقال مستقر، ولا يليق أن يقال بإزاء العرش. يعني هذا معناه بإزاء العرش، يعني يحاذيه من جهة فوق. الوهابية المشبهة يقولون الله كان في جهة فوق، فلما خلق العرش استقر عليه من فوق، جعلوه كالإنسان الذي يستقر من علو إلى سفل. الله خالق الجهات فلا يحتاج إلى الجهات، ولا يسكن الجهات. خالق الأماكن فلا يحتاج إلى الأماكن، ولا يسكن الأماكن، بل كل هذا لا يليق بالله. نعتقد أن الله استوى استواء على العرش يليق به، ولا نعتقد بشيء من هذه الأشياء الجلوس والاستقرار والمحاذاة. قلنا الاستقرار شو معناته؟ إذا قيل استقر معناته ثبت بعد حركة، حتى يستقر بده يكون في حركة قبلها حتى يصير استقرار. لأن هنا عم بيقولوا استقر على العرش من فوق، هذا لفظ اللي بيقولوه الوهابية. بيقولوا استقر الله على العرش من فوق. ما معنى كلمة استقر على العرش من فوق؟ تحرك من جهة هي فوق العرش إلى العرش فاستقر عليه. والحركة والسكون شو؟ مخلوقات. الحركة والسكون مخلوقات. ما الدليل على كون الحركة والسكون مخلوقين؟ تعاقبهما، لأنه بحدوث واحد منهما شو بيصير؟ ينتفي الآخر، ينعدم الآخر، ينتفي الآخر. يعني هذا التعاقب دليل على حدوث الحركة والسكون. الاستقرار هو ثبوت بعد حركة، يعني بيكون شو؟ حادث. والذي يوصف بشيء حادث لا يكون إلها، يكون مخلوقا. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم معناه الكلام، الطيب يعني الكلام الحسن، مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، هذا يسمى كلما طيبا. إليه أي إلى محل كرامته وهو السماء. يوجد مكان في السماء هناك ترفع إليه الأعمال الصالحة. أنت لما تقول لا إله إلا الله الملائكة تسجد. لما ترفع الأعمال الصالحة لوين ترفع؟ إلى مكان في السماء هو محل كرامة الله. والعمل الصالح يرفعه كالصلاة والصوم والزكاة والحج. شو يعني يرفعه؟ يعني ترفعه الملائكة بأمره، هذا معناه يرفعه. ليش منقول يرفعه مع أن الملائكة هي التي ترفع؟ لأن الله هو الذي يأمر الملائكة برفع الأعمال، فنسب الفعل إلى من أمر به وهو الله سبحانه وتعالى. نحن لما نقول مثلا أهلك الله تعالى قوم فلان من الأنبياء، مين بيكون الذي صرخ فأهلكهم؟ مثلا الملك، ملك من الملائكة، بس مين أمره بذلك؟ الله سبحانه وتعالى. فبينسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أمر بذلك. مثل هالآية الله إليه، إليه لوان يعني إليه إلى السماء. ليش قيل إليه؟ لأن السماء محل كرامة الله، مثل بل في القرآن رفعه الله إليه عن عيسى، شو يعني رفعه الله إليه؟ يعني إلى السماء. ليش قيل إليه؟ لأن السماء لا يعصى الله فيها، فهي محل كرامة الله، مكان مبارك يعني. هذا معناه. يصعد يعني الملائكة تصعد، الكلم يعني الكلام، الطيب يعني الحسن، والعمل الصالح يعني العمل الحسن مثل الصلاة والصوم والزكاة، يرفعه أي ترفعه الملائكة بأمر الله إلى السماء، أي أن الكلمة الطيبة كلا إله إلا الله يصعد إلى محل كرامته وهو السماء، والعمل الصالح يرفعه أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة ليس كمثله شيء. الشرح: هذا من المتشابه الذي يعلم معناه الراسخون. الراسخون في العلم معناه الذين هم لهم علم قوي، علمهم قوي، هذا معنى الراسخون في العلم، الأقوياء في العلم. فالكلم الطيب هو كلا إله إلا الله، والعمل الصالح يشمل كل عمل صالح يتقرب به إلى الله، كنحو الصلاة والصدقة وصلة الرحم. سألت الشيخ واحد، سألني سؤال لأنه حكيت عن عقوق الوالدين، واحدة امرأة سألت قالت أحيانا بطلب من بنتي شغلة أو من ابني شغلة، فبيكون الجواب حل عني. قال الشيخ هذا عقوق من الكبائر. اللي هو شو؟ كلمة شو؟ حل عني. وكذلك بيقول اف لأمه أو أبوه، كمان هذا عقوق من الكبائر. قال وين الأولاد اللي ما بيقولوا اف وما بيقولوا حل عني؟ صاروا نادرين. ليش صاروا نادرين؟ لأنه التلفزيون اللي عم يربيهم في غالب الأحيان مش الأهل اللي عم يربوهم، فإذا تركت التربية للتلفزيون بيطلع العجائب والغرائب، بيطلع فساد كبير. فعلموا أولادكم أن الشيخ قال إذا واحد قال لأمه أو لأبيه حل عني أو حل عني، ما عم يمزحه، لا عم يطلب منه شغلة، نزيل اشتري لي هالغرض. كثير من الولاد بيقولوا ما في غيره يحل عني، يقولوا هالكلمة أو لخلص الضغط، كنا عم يلعب ضغط كمبيوتر بده 3 ساعات ليخلص، أو ليخلص الفيلم، بكون عم يحضروا فيلم بده 2.5 ساعات ليخلص. فبعضهم بيقول حل عني أو اف، ولا تقل لهما اف، يعني مش معناته بس إذا قال اف هو اللي حرام، لا اف يعني ما نفس الشيء، عليه معصية بيكون، أو إذا قال أشد من ذلك من الكلام الذي يؤذي. لأنه إذا كانت اف اللي هي كلمة عند بعض الناس قد يرونها هينة، كيف اللي هو أكثر منها؟ تكون المعصية أكيد أشد وأكثر. هو إذا كان ليس له عذر وكان قلب الوالد أو الوالد ينكسر إن لم يفعل، له فرض عليه أن يفعل. كان ليس له عذر بالترك وكان ينكسر قلب الوالد أو الوالدة، يجب عليه أن يطيع هذا الوالد أو الوالدة. فالمعنى أن كل ذلك يصعد إلى الله أي يتقبله. هذا ليس فيه أن الله له حيز يتحيز فيه ويسكنه. فالسماء محل كرامة الله، أي المكان الذي هو مشرف عند الله، لأنها مسكن الملائكة، والملائكة كل الوقت شو بيعملوا؟ يطيعون الله تعالى. هذا التفسير موافق للآية المحكمة ليس كمثله شيء. هذه الآية أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هي والآية الأخرى وكل شيء عنده بمقدار. فضوها: وكل شيء عنده بمقدار، أي خلق الله كل شيء على حجم. المقدار معناه الحجم، إن كان قليلا أو كثيرا يسمى حجما. بتلاقي الواحد مثلا يعني سبحان الله، حتى أنا بشوف الولد نقعد بنقول له دروس دروس في المدرسة، دروس رياضيات، دروس فيزياء، دروس كذا، اصرف لك 3-4 ساعات، درس دين بالأسبوع مرة. في كثير من الأولاد ما بيحضروا مع أهلهم، لو حضروا لاستفادوا. ما بتلاحظوا هاي؟ مش كل يوم واحد منا بالغالب يقول لابنه أو لبنته دروس أو درسة، وفي الغالب هؤلاء الأولاد لا يحضرون دروس الدين. وأي أهم؟ درس الدين أهم، لا شك في ذلك. نحن تعلمنا هذا، تعلمنا شيء وتعلمنا وطبقنا شيء ثاني. تعلمنا وماذا نحتاج الى التطبيق. لانه بتلاحظوا بس تخلص الشتاء بيجي الصيف بصيروا يقولوا تعبوا هالولاد درسوا كثير ونجحوا بدنا نجحوا خليهم يرتاحوا هلا بالصيف. فشو بيرتاح بالصيف؟ شو بيعمل بالصيف؟ بصير بيتلهى و يعني بضيع وقت، يا بيروح على باحة او كمبيوتر هذا اللي هلا كثير بيلعبوا عليه. فمطلوب ننتبه، يعني العلماء بيقولوا النفس قد طفل، الطفل ان عودته حب الرضاع تعوده وان فطمته ينفطم. مظبوط؟ ليش الام بتقول بدي افطم الولد اخذ لي كم يوم افطمه، بس لما تعوده على الفطام شو بيصير؟ بطل يشرب حليب بالمرة، بس اذا بقي على شرب الحليب في ولاد 5 سنين بيبقى عم يشربوا حليب، بيروحوا بيلعبوا بيجوا بيرضعوا من امهم. حصل يحصل هذا، ليش؟ لانه تعود على الرضاع. فالعلماء بيقولوا النفس كالطفل، ان عودتها حب الرضاع تعودته وان فطمتها تنفطم. فينبغي انه ينفطم بقى هالولد، تلاقي صار قطولك وبعده ما تعود هذه العادات الحسنة. العادات الحسنة، الصلاة في اول وقتها، الصلاة جماعة، استعمال السواك اللي بأكد عليكم انه تعودوا اولادكم على هذا حتى لا يصنعوا من اهل الضلال. صار بعض اهل الضلال يقولوا شو هذا الشغل بتشيلها من تمك تجعل فطة تمك. الرسول علم هذا صلى الله عليه وسلم، علموهم على هذه السنن حتى ينشأوا عليها. اذا نشأ على هذا بصير اذا واحد بده يحكي برد عليه، مش بيستغرب معه. الرسول كان يأكل دائما على الارض، مطلوب نتعود ان نأكل على الارض. هذا ادعى الى التواضع، وكان يجلس جلسة اللي ما فيها راحة في الاكل مشان لا يكسر من الاكل. هلأ صار بيحطوا طاولة سفرة ورياحة على الاخير، بيصير بيأكل واحد برياحة وبينوع كثير بالاكل. اما لما يكون ضاغط على معدته برجله كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لما تنصبها لليمنى شو بتكون عملت؟ ضغطت على المعدة، فبيصير الاكل اقل. لما تاكل على الارض بصير ادعى هذا الى شو؟ الى التواضع. الرسول لم ياكل على شيء مرتفع قط في كل حياته صلى الله عليه وسلم، كان ياكل على الارض. هلا اذا بتقولون تعالوا ناكل على الارض اذا كان في ضيوف، استغربوا بقول شو ما بده ايانا نقعد عنده، بده ايانا نظهر. نعودهم على هذه العادات الحسنه، بس في شغله بدنا نعود حالنا حتى يتعودوا، وهو نحن اذا شافوكم قلت له لمولانا الشيخ حفظه الله، اذا قلنا للاولاد اذهدوا اتركوا التنعم، شايفيننا عم ناكل لحم ودجاج ونحو ذلك، شو بتعمل انت؟ بتصير بتقول له اذهدوا اترك التنعم؟ عادة ما بتعرف بتقول له، لانه حتقول حيقول لي ما انت عم تاكل، شو بدك تاكل انت سمك ودجاج ولحمه وتقول لنا كله رز او كله خبز وزيت؟ اما الشيخ حفظه الله لما يقول اتركوا التنعم طلع باكله شو هو؟ خبز وزيت مثلا او كوسه مسلوق بدون ملح. اليسرى وينصب اليمنى، لما تنصبها لليمنى شو بتكون عملت؟ ضغطت على المعدة، فبصير الاكل اقل. لما تاكل على الارض بصير ادعى هذا الى شو؟ الى التواضع. الرسول لم ياكل على شيء مرتفع قط في كل حياته صلى الله عليه وسلم، كان ياكل على الارض. هلا اذا بتقولون تعالوا ناكل على الارض اذا كان في ضيوف، استغربوا بقول شو ما بده ايانا نقعد عنده، بده ايانا نظهر. نعودهم على هذه العادات الحسنة، بس في شغلة بدنا نعود حالنا حتى يتعودوا، وهو نحن اذا شافوكم قلت له لمولانا الشيخ حفظه الله، اذا قلنا للاولاد اذهدوا اتركوا التنعم، شايفيننا عم ناكل لحم ودجاج ونحو ذلك، شو بتعمل انت؟ بتصير بتقول له اذهدوا اتركوا التنعم؟ عادة ما بتعرف بتقول له، لانه حتقول حيقول لي ما انت عم تاكل، شو بدك تاكل انت سمك ودجاج ولحمة وطلنا كله رز أو كله خبز وزيت. أما الشيخ حفظه الله لما يقول تركوا التنعم طلع بأكله شو هو؟ خبز وزيت مثلا أو كوسة مسلوق بدون ملح بدون شيء بالمرة. بتصير بتقول ها هذا يدعو إلى شيء وهو شو؟ يطبقه. مثل ما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال ما أمرتكم بشيء إلا وقد فعلته وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه فلا حجة لكم علي. مضبوط كلامه. أمرتكم أنا بطبقت ونهيتكم أنا انتهيت فما بيعود لكم علي حجة. أما هلأ أمثالنا إذا قالوا لأولادهم ما تاكلوا كتير وزهدوا وتركوا الاسترسال أو تركوا التلفزيون ونحن عم نعمل بيصير الولد بيقول ما قاعدين معه شو بدنا نترك قاعدين معه عم ناكل معه عم نتفرج معه هيك بيصير بيقول. فهذه العادات الحسنة مثل ما قال شيخنا حفظه الله هي سادات العادات عادات السادات سادات العادات. هاي العادات الحسنة مطلوب يبلش الواحد شوي شوي يبلش يتمرن على نظام حسن. صلاة في أول وقتها صلاة الصبح في وقتها بيشتغل بالتجارة قال له العيون علينا كثيرة قال له كله في نعمة محسود قال له طب شو بنعمل حتى نبعد عنا الحسد قال له لما تصلي الصبح وانت جالس قبل ان تتكلم او ان تمد رجلك او ان تقوم من مكان الصلاة قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا حكم من الحسد والعين 10 مرات. فهذه كيف بده ينالها الواحد؟ بده يصلي الصبح وقتها. وقت الصبح شوفوا قديش هي حلوة. لأنه إذا نزل البلاء بتعرف قيمة الصحة. في كثير ناس ما بيعرفوا قيمة الصحة إلا إذا فقدوها. ما بيعرفوا قيمة الأهل إلا إذا فقدوهم. قلت لكم واحد عم ينصح الشيخ إلا بده يسافر على أمريكا. أبوه محروق قلبه ما بده يسافر على أمريكا. قال له يا ابني شو بدك؟ بدك جامعة ندفع لك هون جامعة. بتعرفوا هالشباب بهالأيام. لا بيسافر امريكا بحاول يسافر امريكا بيسافر امريكا. قال له الشيخ اطع والديك وبرهما قبل ان تفقدهما فاما ان يموتا قبلك او تموت قبلهما. وكثير من الناس قال له بعد موت الوالدين يتحسرون يقولون يا ليتنا كسبنا رضاهم. بس وين كان بيقول لما يصير بالقبر الام او الاب. فهلا بده يتعود يعودوا. باحد الدروس سمعتوها اظن على الاذاعه يقول فيها الشيخ ما هذا الحال بئسة العيشة هذه العيشة اللي هو أكل وشرب وتلفزيون ونوم وتلفزيون. ويقول الولد لا يعلم أن يستغفر لأبويه. والأهل بيقول الشيخ بعد أن يموتوا الأب والأم بعد أن يموتا ينتظران ماذا يأتيهما من الأقارب من شو من الدعاء من الاستغفار من قراءة القرآن ماذا يأتيهم شو ناطرين هتجيب له مصاري تفتح له نبض الاخوات مصاري بر الوالدين بالمصاري لا مات ما يستفيد منهم هلا انك حط له يوم بالقبر. شو بينتظر؟ الاستغفار الدعاء. فاذا لم يعود على ذلك برجع بقول لكم ذكروا اولادكم كل يوم قولوا له استغفرتوا لنا وعم ياكل ويشرب عندك بالبيت عم ينام ويقوم عم يستمتع الله اكرمه وبيت وسقف ومرتاح. قول له استغفرت لوالديك ذكرت هذا السؤال ان لم يفعل شو قولوا له؟ استغفر لوالديك وانت ساعتها بتتذكر انا استغفرت لوالدي. في ناس بيبقوا عايشين ليموتوا من اثار الوالد اللي وصى عنه او الوالد اللي وصى عنها. فهذا كيف يكون شكره هذه النعمه كيف؟ استغفر له يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يعني على الاقل هالكلمه اللهم اغفر لوالدي. فعودوا اولادكم على هذا عشان اذا واحد مات وما بيعرف امتى رح يموت ما بيعرف في اي لحظه ينزل عليه هذا الامر يكون عم يستفيد من هذا الولد الذي اطعمه وسقاه. قال شيخنا حفظه الله الذي يربي ولده يطعمه ويسقيه ويسكنه ولا يعلمه امر الدين مثله كمن يربي بقره. البقرة تطعمها وتسقيها ولا تعلمها؟ فالولد بقرة شيء؟ أنا بقول على المنبر دجاجة مشان ما يسمعوا بقرة، بس أنتوا هلا منكم غرباء. على المنبر لما هو يقول لهم كأنه يربي دجاجة، مشان يكون العبارة شوي سهلة عليهم. الدجاجة يطعمها الواحد ويسقيها ويأخذ منها شيء، لكن هل لها عقل؟ لا، فلا يعلمها. الولد له عقل، الله أعطاك ولدا عاقلا، شو بتعمل؟ تعلمه. والله أكثر الناس بيقول لك، بعض إخواننا الطيبين بيقول لي هلا بنتي بتفوت على الجامعة 4000 دولار شو بدنا نعمل؟ بس تخلص هلا 4000، عم نفكر بال 4000 دولار وعم نفكر بالجامعة، ومطلوب نحصر تفكيرنا أكثر بأمر الآخرة. يكون حاصر تفكيرنا أكثر بأمر الآخرة قبل أن يفاجئنا الموت. وين صرنا؟ فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه. الشرح: معناه أن من أراد أن يفسر المتشابه يجب أن يكون موافقا للآيات المحكمات، كتفسير الاستواء بالقهر فإنه موافق للمحكمات. يعني لما نقول نحن استوى معناه قهر، موافق لي ليس كمثله شيء، موافق منسجم مطابق. أما اللي بيقول استقر أو جلس فهذا ليس موافقا ولا منسجما ولا مطابقا، بل يخالف الآيات المحكمات. قلنا دليلنا على ذلك أن الله قال: وهو القاهر فوق عباده، وصف نفسه بأنه قاهر وبأنه القهار. والمسلمون، أليس في المسلمين من يسمى عبد القاهر وعبد القهار وعبد الجبار؟ بس لا يوجد في المسلمين من يسمى عبد الجالس، لأن المسلمين لا يسمون الله جالسا. ولا يوجد في المسلمين من يسمى عبد المستقر على العرش، لا يوجد، ولا عبد المستقر، ما في، لأن المسلمين لا يسمون الله مستقرا ولا يسمونه مستقرا على العرش. الوهابية في بعض التفاسير كتبوا ونقل عن ابن عباس استوى استقر، وهذا نقل مكذوب ليس صحيحا. ابن عباس لا يقول عن الله استقر، بس موجود بالتفاسير مدسوس، وهذا دليل على انه ما بيطلع الواحد باي تفسير يجي بيقرا بيقول خلاص هي بكتاب تفسير. جاب لي اخوي تفسيرين، قال لي منهم نقول، قراتهم على الشيخ، حالكم شو كاتبين فيهم هالتفسيرين؟ حالكم اسمائهم هلا بعدين ان شاء الله. انما المشركون نجس، تعلمتوا انتم شو يعني انما المشركون نجس، اي عقيدتهم نجسه، فاجتنبوا عقيدتهم كما تجتنبوا النجس، لا تقربوهم، يعني لا تقربوا هذه العقائد. بهالتفسيرين المشهورين مكتوب، واحد منهم نقلا عن ابن عباس وواحد عن غير ابن عباس، قال انما المشركون نجس، بيقول هي نجاسة حقيقية بحيث اذا مسسته تنجست. والتفسير الثاني بيقول اذا مسسته تنجست وعليك ان تعيد الوضوء. قال لي الشيخ هذا كفر، الا اذا كان الشخص مثل قريب عهد بالاسلام. هلا قد تسألوني كيف بكتاب تفسير مشهور؟ ما هو في دس الكتب اللي عم تنطبع، فكركم مين عم يطبعها؟ اللي عم يطبعوها من اولياء الله يعني عم يطبعوها؟ لا، قلت لكم في كتاب واحد اخذوا اخوي مرة قرية، كتاب مجلد واحد لقى فيه اغلاط ب 42 آية. آية آية من القرآن الكريم 42 غلطة في الآيات بكتاب واحد. فمعناته ليسوا أمناء على الطباعة، مش بيكتبوا على أول الكتاب حقوق الطبع محفوظة، وهذه الكلمة مش فاسدة مخالفة للشرع ضد دين الله، ما في شيء اسمه حقوق الطبع محفوظة في الشرع، ما موجود هذا. كل واحد إجا على إيده كتاب فيه فائدة أخذه اشتراه وهب له، في يطبعه في صوره في يعطيه للي بده اياه، في يطبعه ويبيعه، جائز شرعا بالاجماع. مش كل هالكتب هيدي بالغالب بيكون مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة. فمن الاول مبلشين بشو؟ بالفساد، منطلقين بالفساد والعياذ بالله. هاي كتابين مشهورين وموجود معي الورقة باي صحيفة بكل كتاب، واحد قايل هيك وواحد قايل هيك. فلو واحد انطلق لحاله جيب لي عمري مكتبة ولا قال تفسير هذا منسوب لفلان وهذا منسوب لفلان، وقعد يقرا لحاله، مش قد يقع في الضلال والكفر. اما اللي حمي حاله مثل ما عملنا بفضل الله، الله اكرمنا تعلمنا العقيده صار عندنا اساس، إذا أرينا هذا الكلام ما نصدقه. نعرف أنه بإجماع العلماء الكافر إذا مسكناه ما بنتنجس، جسمه طاهر هذا الكافر، إلا إذا تنجس نجاسة كلب أو خنزير شيء تاني. هذا عم نحكي عن جسمه، شو حكم جسمه؟ طاهر. إنما المشركون نجس أي عقيدتهم مثل النجاسة، يعني تجنبوها، تجنبوا عقيدة المشركين. فما بيطالع الواحد لحاله بالكتب حتى لا يقع في الكفر والضلال. الشرح معناه أن من أراد أن يفسر المتشابه يجب أن يكون موافقا للآيات المحكمات، كتفسير الاستواء بالقهر فإنه موافق للمحكمات، كذلك التفسير إليه يصعد الكلم الطيب بمحل كرامته وهي السماء موافق للمحكمات. بقية الآيات يعني مثل ولتصنع على عيني، شو يعني؟ على حفظي، اللي هي سفينة نوح تجري بأعيننا، شو يعني؟ بحفظنا. ليش اجى اللفظ بالجمع؟ تعظيما لحفظ الله، يد الله فوق أيديهم، شو معناتها؟ عهد الله ثبت عليهم. شايفين كيف المعنى غير ما قد يتبادر إلى الذهن؟ يد الله فوق أيديهم معناها عهد الله ثبت عليهم، وهكذا يعني كثير. أنا عم نقول من باب المثال. كذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس معناه أن الله له جارحتان ويمسك القلوب ويقلبها، لا، معناته الله يتصرف بقلوب العباد كما يشاء، هو متصرف بها، هذه القلوب لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أكرمنا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشخص أحيانا بمر فترة بشوف منامات حلوة، بيحصل معكم، معنا قد يحصل، بشوف حاله بالجنة، بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، بشوف أولياء، بشوف أشياء حلوة، أما بيمر عليه سنة سنتين ما بشوف شيء. شو بيقولوا بعض أحبابنا؟ مسكر الشاشة ما عم بشوف شيء. شو السبب أنه لا يرى شيئا؟ أحيانا بيكون ما في سبب ظاهر، يعني بيكون هو تقي ويخاف الله تعالى، لكن ما بيشوف منامات مبشرات مثل واحد أقل منه قد يشوف أكثر منه. فهذا ليس معناه أنه ناقص في الدين، مش معناته أنه لابد يكون ناقص في الدين مشان هيك ما عم بيشوف. هاي شغلة. شغلة ثانية، أنه لما واحد منا يسمع من أحبابه أنا شفت الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا رأيت الخضر، أنا رأيت كذا، بعض هو عم يتسمع شو بيصير بقلبه؟ بيشعر بشيء أنه ليش هو ما عم بيشوف. هذا الشعور اللي عم يحس فيه، مش عم يتضايق هو ليش ما عم يشوف، له ثواب فيه، يعني عم يستفيد بأنه عنده حرقة وشوق لهذه المرأة الطيبة التي يراها بعض أحبابه وهو لا يراها، يعني مستفيد له ثواب. وأحيانا بيكون أن هذا الإنسان تغير حاله فعلا، يعني الله يكرمه بمرأة جميلة لأنه كان حاله حسن، ثم هو تغير حاله فتتوقف هذه المرأة. بس هي منها مثل ما بيقولوا العوام لازمة، يعني إذا كان لم يرى يعني خلص معناته هو محطم، هذا حالته ما منيحة. لا، مثل ما أحيانا بيكون واحد من أكابر الأولياء تسمع سيرته ما في كرامات كتير، مثل أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كرامات كتاب بيطلع بكراماته رضي الله عنه، قد يكون واحد أعلى من سيدنا أحمد الرفاعي مقاما ما ظهر له كرامات قد ما ظهر لسيدنا أحمد الرفاعي. مش معناته أنه هذا اللي أعلى لأنه لم يظهر له كرامات قد سيدنا أحمد أو أكثر صار أدنى، لا، ما معناته هيك. المرأة التي هي ملكية، يعني في دخل للملائكة فيها، هذه التي فيها بشارات، هذه التي تكون بشرى للمؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. المبشرات هي هذه المرأة الصالحة التي يكرم الله فيها عباده، وهذه من خصال الأنبياء أنهم يرون المرائي الحسنة اللي هي مرائي الأنبياء أمرأة بيكون فيها وحي من الله، فهذه خصلة من خصال الأنبياء. بعض الناس الله أكرمهم بهذه من باب البشارة، بتكون لها للملائكة فيها دخل. وفي بعض المرائي الشيطان يدخل فيها، اللي هي بيشوفها الواحد وبينزعج منها أحيانا، بيشعر كأنه واحد عم يأذيه، واحد عم يخنقه. أحيانا الشيطان يدخل فيها ليزعج هذا المسلم. التحصن ينفعه لإبعاد هذا. قراءة آية الكرسي عند النوم وسورة الزلزلة تفيده، اللي بيقول لك من كبس كتير أحيانا. أحيانا الكابوس بيكون الشيطان، أحيانا لا، أحيانا من كثرة الثقل البلغم اللي عنده بيصير عنده كوابيس صحيا، بيصير عنده بيصير عنده هيك بيشعر كأنه واحد طابع على صدره، مش دايما معناته الشيطان هذا عم يكبسه، لأنه في ناس عنده خلص كابوس عزامه بيقول لك خلص من كبس شيطان. لا، أحيانا من طقل البلغم بصدره عل بيصير بجسمه هذا الزلمة. وفي مرائي أضغاث وأحلام اللي هي لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، أشياء الشخص يعمل فكرة وفيها كثيرا فأحيانا يراها في الرؤية، هذه تكون لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة. الرسول صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فقد رآه حقا، لكن ليس معنى ذلك أنه إن أمره بشيء في الرؤيا وجب عليه أن يفعله إن لم يكن واجبا في الحقيقة. لا، إذا واحد رأى الرسول قال له إذا أصبحت فقل 1000 مرة لا إله إلا الله، لا يجب عليه ذلك، إنما يستحب أنه إذا أصبح أن يقول 1000 مرة لا إله إلا الله. في ناس بيشوفوا الرسول بيقول لهم وزعوا خبز، حصل هذا. في ناس بيشوفوا الرسول، واحدة قالت رأيت الرسول فقال إني جائع وزع الخبز عن روحي. الرسول منه جيعان صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قامت ووزعت الخبز وأهدت الثواب للرسول ففادت كثيرا صلى الله عليه وسلم. بس العلماء يقولون الرؤية ثبتت، لكن الكلام اللي بيظن الواحد أنه سمعه من الرسول ليس معناه أنه لابد أن يكون الرسول قاله، لأنه أحيانا الشخص يتوهم، الشخص يتوهم. يعني إذا واحد منكم شاف الرسول قال له أنت من الأولياء، قد يكون طلع صوت قال أنت من الأولياء مش الرسول، بس هو الرسول عم بيحرك تمه، هو ظن أن الرسول قال له. ما يوم هذا في الصبح بلش يقول للناس الرسول قال لي أنت من الأولياء، قد يكون متوهم. بعدين الأولياء من شأنهم التواضع، ممكن يكون من الأولياء إذا كان في طبعا الصفات اللي هي لابد تكون في الولي. الولي دائما من شأنه أنه متواضع وأنه يخاف. ايه، اذا واحدة قالت انا شفت الرسول قال لي اذا ولدت ذكرا فسميه محمدا، لا يجب عليها ان تسميه، لكن اذا نوت نية حسنة لها ثواب. شخص ساكن مع والده، اقولكم مثال، هذا شخص ساكن مع والده وتزوج واسكن زوجته في هذا البيت، وقال لنا نحن بدنا نسكن بهالبيت. الفقهاء يقولون من اسكن زوجته في دار لها عدة مرافق، يعني شو معنى المرافق؟ المطبخ والخلاء، في غرفة إلى مطبخ وخلاء، هذا بيقدر يسكنها مع أهله، يعني إلها غرفة ولها مطبخ ولها خلاء، هذا يسمى ذا مرافق متعددة. أما إذا كان ليس له عدة حجر والمرافق واحدة، المطبخ واحد والخلاء واحد، فهون لا يستطيع أن يلزمها فيها، تقول له أنا لا أقبل إلا أن أسكن بيتا مستقلا عن هذا. إذا كان له عدة حجر ومرافق متعددة، لو كانت دارا واحدة واسعة قد يحصل هيك، فهذه بتكون مستقلة بعيشتها، قاعدة لحالها، عندها مطبخ وعندها خلاء وعندها غرفة اللي هي مع زوجها، فتستطيع أن تبقى في هذا. أما إذا لم يكن هكذا فيها تقول له لا أسكن في هذا. إيه برو، المرأة إذا أسقطت النفقة فيها ترجع تغير رأيها، وكذلك إذا أسقطت قسمها يعني دورها في المبيت، إذا كان متزوج عدة نساء فيها ترجع تغير رأيها. السؤال اللي سألتيني، هي سألتني سؤال إن واحد قال وحياة اليهود، قال الشيخ إن كان يفهم من هذا تعظيم اليهود وهو يعتقد أن اليهود هؤلاء الكفار كفرة، اللي هو وحياة اليهود، في ناس بيقولوا حياة الصليب، الذي يعظم الصليب يكفر والعياذ بالله. لا، اما العذراء مريم فهي ولية صالحة. اذا واحد قال وحياة العذراء مريم العذراء، هذا مكروه، لان الحلف بغير الله مكروه. لا، العذراء ليست للنصارى اصلا. ولو اذا واحد مسلم قال وحياة العذراء واراد مريم رضي الله عنها عليه السلام، فهذا ما في ضرر على العقيدة وليس عليه معصية، انما وقع في كراهة شديدة، مكروه كراهة شديدة الحلف بغير الله. مش نقول الوهابية مشرك، المشرك من حلف بغير الله وهو يعظمه كتعظيم الله. حكيت لكم عن واحد وهابي حكيوا لي عنه، دخل على الحجرة فقال سد من اخيره، قال حتى لا انفتن بالرائحة التي تظهر في الحجرة. هو في الغالب لا يشمونه، في الغالب لا يشمونه. هذا الشيخ خليل عيتاني قلت لكم طيب فيه من 30 سنة رحمه الله، كان وليا خفيا متواضعا بشدة تعلق قلبه بالأذان بسقية الجنزير، كان حواليه دروز، كل ما يصير الأذان يطلع على السطح يؤذن، يرموا عليه بالحجار، يضربوه بالحجار وهو يؤذن شدة تعلق قلبه بالأذان. هذا حكي له لشيخنا حفظه الله، قال له لما أخذوني في الجيش العثماني أخذوني إلى المدينة المنورة وقرروا لنا 6 أشهر في المدينة، قال له فذهبت وزرت النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلت يدي من الدائرة، قال له دون أن أمس الحديد، فعبق الطيب بيدي 15 يوما مع غسلها بالماء والصابون. هلا لا يوجد عطر بحسب العادة، بيبقى 4 أيام مهما كان هالعطر جيد وأصلي، إذا عم تغسل مي الصابون ما بيبقى 3-4 أيام ما بيبقى، 15 يوم دون أن يمس الحديد. فقال الشيخ حفظه الله الله أعلم بما في الحجرة من البركات، يعني لا يعلم قدر هذه البركات إلا رب العالمين، من كثرة ما فيها بركات حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض فقهاء الحنابلة التراب الذي ضم جسد الرسول صلى الله عليه وسلم افضل عند الله من العرش، التراب اللي ضم جسد الرسول وانت جنبه، يعني لما عم تزوره انت جنب هذا التراب قديش بعيد العرش عنك، الله اعلم قديش المسافة بيننا وبين العرش المبارك المجيد العظيم، لكن نحن قريبين من افضل الخلق اصلا، الرسول افضل من الترابات صلى الله عليه وسلم، اذا كان التراب هذا افضل من العرش والرسول هناك صلى الله عليه وسلم. الله أعلم ما في هذه الحجرة من البركات. بعد حدا عنده سؤال؟ هاي الوراء، هاي اللي بسموها سندات الخزينة، هي عبارة عن واحد بيروح بحط مال عند الدولة بيأخذ عليه فائض، وهذه معاملة فاسدة لا تجوز، لأن المال إذا دخل في صندوق الدولة صار حكمه كحكم المال الضائع الذي يصرف في مصالح المسلمين، فهي المعاملة بتكون فاسدة مرة صحيحة، ليست معاملة صحيحة. دائما الواحد ينظر إلى رضا رب العالمين مش إلى رضا أصحاب الأموال. في ناس بيقولوا شو قصتك تروح حالك فايدة، فحطهم بالبنك 5%، روح حطهم هناك 20-10% من القديش، شو بيقولوا له هيك. ينظر الشخص إلى رضا رب العالمين وأنا الابتعاد عن المعاصي. هدول سندات الخزينة لا بينزلوا بأبرك ولا بأبر أولادك. إذا أدخلوا في خزينة الدولة يصير حكمه كحكم المال الضائع، يصرف في مصالح المسلمين، يعني لا يأكل منه الغني. الغني إذا وصل إلى يده من مال الدولة إن لم يكن لقاء عمل عمله ولا لقاء شيء باعهم إياه، ليس له أن يأكله لنفسه. ولو كان دافع ضرائب، يعني في واحد بيقول لي الدولة دفعتني ضريبة 2,000,000، بين لهم انه غلطانين معي رجعوا لي 1,000,000، شو بعمل فيهم؟ بقول لي ما انا الي عندهم 1,000,000. الجواب بيكون انه بعد ان دخل الى صندوق الدولة عينه مالك باع، انت كاتب عليهم فلان الفلاني رجعوا لك اياهم هن ذاتهم؟ لا. فشو صار لما عطيوك 1,000,000 الى مصالح المسلمين؟ ما يطلع الواحد 1,000,000 و20,000,000 و300,000,000، المهم انه ما يوقع بالمعصية، هذا المهم. هكذا ادفعيه للفقراء او اعطيه على الارض ما بياخذ، لانه هذا المال اخذه بمعامله لا هي ايجار صحيح ولا هي بايع. ما هي معامله يعني؟ تعرف تجي بيدخل المال شرعا الى يدنا من طريق حلال، في الهبه، في التبرع، في البيع، في الايجار، الطرق اللي معروفه. طب هذا باي طريق دخل؟ راح طلب هالمال باموال الناس وجا على ايدك، فاصرفيه في مصالح المسلمين. وانت عندك قديش المصالح المسلمين بحاجه كلكم بتعرفوا. نعم. كل مال بيوصلك من مال الدوله بغير معاملات اللي قلتها هلا، اللي هي اذا كان ايجار صحيح او بيع صحيح او عمل صحيح مباح، هيك بتعملي فيه. شو ما قلنا؟ ما دخل ماله الى صندوق الدولة شو صار؟ ضائع. لما اخذ شو اخذ؟ مال ضائع، ما اخذ ماله. اذا كان فقير قلنا بياكله، قلت اذا كان غنيا مكتفيا لا ياكله، اما اذا كان فقيرا ياكله باسم الفقر مش باسم انه عم ياخذ فوائد من الدولة بهالباب. نعم. الذين كانوا معه في الاول هي يهود مسلمون، كانوا يقال كانوا يهودا مسلمين اللي هن تابوا الى الله من هدنة. يعني هادوا تابوا من هذا. تفضل. اذا كان قلت معاملة صحيحة، ايجار صحيح، ورجع لك على ايجار صحيح، يعني انت ركبت، بتعرف يعني ايجار صحيح؟ يعني الاجرة معلومة والمسافة معلومة. اذا كان هيك معاملة صحيحة بتاخذ الباقية. طيب. هذا صحيح تماما، ما في مشكلة. اذا كان متعارف عليه انه اذا واحد قال له مثلا عايش بكار، معنات كلمة عايش بكار كل عايش بكار بصح، يعني هذا نحن بنعمله، بقول له على الاصار، الاصار عبارة عن منطقة، معناته كل الاصار. بس اذا بدي اتجاوز الاصار بدي اقول له انت رايح مكمل طريقك دغري، تسمح لي ابقى معك؟ بدي اقول له انه انا الاستئجار اللي قلت له على الاصار، طلعني على اساس 9000 على الاصار مش على المنارة، فبدي استأذنه. اذا قال لي مكمل بقول له بتأذن لي ابقى معك كمل معك، هو عادة بقول خليك ولا اقول يعني. نعم. تفضل. لا يجوز معاملة فاسدة. أيوة طريقة إسلامية، هذول لا يعرفون الطريقة الإسلامية. شفتوا إذا واحد راح على البنك معه مصاري مثلا، قالوا له شوف اعطينا هالمصريات نحن هنعطيك بالسنة 10% كل معاملاتنا إسلامية وصحيحة. كونه قال له حاعطيك 10% هذه فاسدة من أولها. هذه فاسدة لأنه حدد المعاملة الصحيحة أصلا إذا دخلت معه بشراكة أنا أو وكلته إنه يبيع ويشتري، هي قابلة للربح والخسارة، والربح قابل للصعود والنزول. كيف عم بيقول له 10%؟ وين المعاملة الإسلامية هون؟ هذه معاملة غير شرعية، منا صحيحة، منا موافقة للشرع. لو قال لك أنا بسيل لك إياهم وأنا بنزلهم، عندي استثمارات بنايات، بأجر بنايات، بشتري أراضي وببيع أراضي، هات هالمصريات خلص 10% إلك. وين هذا؟ كيف؟ لما قال له 10% صارت فاسدة خلص، لأنه حدد له. ان شاء الله خير. نيه. ليس الرسول قال اكثر من ذكر هذه من لذات الموت؟ تمام. الشخص الذي يقبض مالا من الدولة غير وجه شرعي، لا بيعهم شيء ولا اشتغل عندهم عمل مباح، وصل إلى يدي إن لم يكن فقيرا حرام عليه أن يتصرف بهذا المال. إذا كان فقير ودخل لإيده صار ملكه، بيشتري قصر، بيشتري فيلا، بيشتري بيت، بيشتري طاولة، بيشتري يدفع للجمعية، ما شرط إنه يكون يبطل فقير، قد يكون قصر صغير وبعده فقير. ما قلنا شو بيعمل الشخص إذا عمل معاملة فز دفع هدول سندات خزينة، هو المصاري ضيعهم صحيح، بس شو بيجع بيعمل؟ بيجع بيسحبهم ليعطيهم للفقراء، ما بيترك المال يروح، ما بقى فيه هو ياخذهم له، بيدفعهم للفقراء وبيكون أوصلهم إلى المحل الشرعي اللي أمر فيه الشرع. لا ينظر الشخص إلى كثرة المال، ينظر إلى رضا رب العالمين. المال هذا لا يدافع عن الشخص في القبر. مثل واحد سأل الشيخ مرة من زمان أكثر من 20 سنة عن الخلو، تعرفوا الخلو شو يعني؟ فقال له الشيخ هذا حرام لا يجوز. قال له القانون معنا. قال له الشيخ القانون لا يدافع عنك في القبر. عليك عم يجاوب للشيخ، قال له القانون معنا. وواحد ثاني شيخ مات هذا بلفة، قال أما أنا فلم آكل الخلو أطعمته لأولادي. سمعته شو قال؟ قال أما أنا ما أكلت الخلو أطعمته لأولادي. ما حرام حرام، إذا أكلته أنت حرام هو حرام، إذا أطعمته لأولادك شو بيبقى؟ بيبقى حرام، ما بيصير حلال. قال أطعمته لأولادي، يعني إذا واحد جاب خمر قال له لأولاده اشربوا أنا ما بشرب، ما عليه معصية؟ معصية حرام حرام. وليست ملتصقة بالمصحف، يحول بينها وبين المصحف شيء وتحمل هكذا، ما في ضرر، يجوز. على جنب، بحطها على جنب، ما بحطها فوق المصحف. دائما يخلي المصحف هو فوق او على جنب. بين الثياب يجوز وضع كتب الشرع، بين الثياب يجوز، بين الثياب. كان قيل لنا ان ثوابه مش مكتوب في القران، وقالوا لنا بعد بدي لا ثوابه مكتوب في القران، فاللي اعتقد ايش هو؟ شو اعتقد؟ ان الثواب كان ثواب ثلث القران لا يضر. فيها تعدل ثلث القرآن، يعني تشبه ثواب ثلث القرآن لما فيها من توحيد الله. معنى تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تشبه، يعني إذا واحد قرأ 3 مرات يشبه من قرأ القرآن، مش معناته نفس الثواب له، يشبه قراءة من قرأ القرآن. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. إذا واحد عم يصلي شك هل كبر تكبيرة التحرم أم لا، يعيد يكبر تكبيرة التحرم، يعيد الصلاة. طال زمن الشك، إذا لم يطل زمن الشك لا تفسد الصلاة. على